أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل نعمل تحليله في عيادة في وشنا، في معمل في العمارة اللي جنبنا، بيبعتوه الراجل بسحب العينة من العيادة ويدوه للست الشغالة هناك فلوس الدكتور عنده، بياخذ من الست نسبة. عايزين ندي للست فلوس والدكتور عايز منها نسبة، نعمل كده ولا لا؟ والله يا أخي أنا أحب أن تكون نزيها تعالج لوجه الله بالثمن الذي تريده، ولا تدخل وسائط وتحملون المريض فوق طاقته، لأن في النهاية كل هذه الأموال سيتحملها المريض المسكين. نعم. من توفى بكورونا هل يعتبر شهيد؟ أمره إلى الله، أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا صحت دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين؟ هذه آية من كتاب الله سبحانه. حديث يا محمد أخرج فإن مدحي زين وإن دمي شين، وقول الأقرع بن حابس لرسول الله لما نادى من وراء الحجرات في سنده ضعف. الحمد لله بخير يا علي الديب وفقك الله. هل يجوز الدعاء على من ظلمني بقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ يجوز. أريد خطبة فتاة موظفة، هل هذا جائز؟ موظفة زواجها حلال، لكن هل أنت تريدها تعمل وهل العمل في اختلاط أم لا؟ مسائل جانبية أنت تنظر بناء على ذلك. إن كنت تطلب النصيحة فتزوج امرأة وقورة عفيفة لا تختلط بالرجال. نعم. حكم القرض لسداد الدين، إذا كان القرض بالربا لا يجوز الاقتراض بالربا إلا إذا كنت ستسجن، إذا كنت ستسجن اختلف الأمر. حكم القيء عند الجمهور من أي ناحية؟ هل من ناحية تفطير الصائم أم من ناحية نجاسته أم من أي ناحية؟ أفدني حديث سؤالك. على حكم من يسمع مسلسلات قصص الأنبياء للأنبياء ظاهرين فيها بوجوههم، لا يجوز ذلك. ينسبون للأنبياء ما لم يقولونه، سواء من أقوال أو من أفعال أو من إشارات أو حركات ونحو ذلك. وضع الإصبع في الأذنين في الأذان، شئت فعلت وإن شئت تركت. ما معنى يؤفكون؟ يؤفكون يصرفون، أي يصرفون عن الحق إلى الباطل. يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف. ستطلق قبل الدخول وقد حدثت خلوة تامة في فترة العقد، لكنه لم يقل بها واستحل ما لم يستحله غيره إلا بالنكاح، وبداية الخلاف كانت منه. أما حق الفتاة والشبكة لمن؟ يعني خلوة تامة، يعني مش فاهم خلوة تامة، هل أغلق على بعض الغرفة فقط؟ يعني هل حصل جماع أم لم يحصل جماع؟ العبرة بحدوث الجماع من عدمه، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فإذا اتفق الطرفان على أنه لم يحدث جماع، اتفق الطرفان على ذلك فليست هناك عدة. أما إذا زفت المرأة الزفة المعهودة أمام الناس أغلقت الأبواب ورخيت السطور وحصل اختلاف بعد ذلك، هل حصل جماع أم لا؟ فالقول هنا بأنها إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق، قد وجب الصداق، لأن هذا علامة على الدخول ويؤيد قول من قالت إنه دخل بها. ما المقصود بالسنة الحسنة في الحديث؟ إحياء سنن قد أميتت أو تذكير بسنن غفل عنها الناس. يوضحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لما جاء قوم من غطفان واجتاب النمور، رأى النبي ما بهم من الفقر والفاقة، قام وخطب في الناس وذكرهم بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فأتى رجل بصورة كادت يداه أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت، وتبعه ناس، فاجتمع أمام النبي مال كثير، تهلل واستبشر وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. التصدق ليس بدعا من العمل، لكن أصله في السنة، لكن شخص أحياه ذكر به. زوجها قال لابنه: علي الطلاق من تأخذ التلفون غير بعد الامتحان نصف السنة، وجاءت الامتحانات تأجلت، الحل يكفر عن يمينه إن شاء ويعطيه الهاتف. بارك الله فيك أخ محمد الزين وسلمك. رجل معه قيراط سكني، هل عليه زكاة؟ هل هو تاجر أراضي وهذه تجارة أراضي، أم هي قنية اقتناها؟ إذا كان هذا القيراط قنية اقتناها الشخص فلا زكاة عليها، أما إذا كان هذا القيراط الذي أخذه الشخص أو الذي عند الشخص تجارة ويتاجر عقار فعليه زكاة. ممرضة وزوجها في فترة الكورونا أمرها بالتوقف عن العمل خوفا على ابني مريض حساسية الصدر، مع العلم أن عدد التمريض في المستشفى قليل. اسمعي كلام زوجك وابنك يحافظ عليه، حافظ عليه، الله يرحم رحمة واسعة يا تقي الله. صائم يوم الخميس صيام سنة، وأكل أو شرب نسيا ما الحكم؟ يواصل الصيام لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب نسيا وهو صائم فكأنما أطعمه الله وسقاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ عماد. دخل بها ولم يحدث جماع ثم حدث خلاف وطلقها. دخل بها دخول معلن أمام الناس، زف معلنة أمام الناس، واختلفوا هل فيه جماع أو ليس فيه جماع. القول قول من قال بأن إذا رخيت السطور أغلقت الأبواب فقد وجب الصداق كاملا، فما إذا اتفقوا فعلى حسب ما اتفقوا عليه. قل: إذا أدركت التشهد الأخير هل أسجد للسهو للزيادة؟ أنت تابع لإمامك، ما دام الإمام قد سجد أسجد معه. هل الجد يحسب الإخوة الأشقاء؟ تلك مسألة من مسائل الخلاف السابق بين العلماء، فالذين أنزلوا الجد أبا كأبي بكر رضي الله عنه قال إنه يحسب الإخوة، واستدل له بقوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. والذين قالوا بغير ذلك شركوا الجد مع الإخوة. بارك الله فيك. سنة الظهر القبلية إذا كانت متصلة بتسليمة واحدة، سنة الظهر القبلية إذا كانت متصلة بتسليمة واحدة، هل يوجد تحيات في الوسط وقرآن فركعتين؟ ليس في المسألة نصا هل نصليها أربع ركعات بتشهد واحد أو بتشهدين أو نصليها أربع ركعات بتسليمتين، فكل هذا محتمل. بارك الله فيك. هل يجوز أن ترجع لطريقها من غير رضا الوالد؟ إذا كانت العدة قد انقضت لابد من الولي، لأنه زواج جديد ألزم فيه الولي والشهود وموافقة الطرفين والصداق. أما إذا كانت في العدة من تطليقة رجعية وطلقها ويريد الزوج مراجعتها، حينئذ لا اعتبار لقولها ولا لقول أبيها، ما زالت زوجة. واستخدام العدسات الملونة للزوج فقط لا بأس بذلك. هل فرح أو فرح اسم من أسماء الشيطان؟ ليس، لم يرد شيء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مات وهو مقصر في الصلوات هل يجوز لأحد أن يصلي عنه؟ مات وهو مقصر في الصلوات لا يصلي أحد عن أحد، لما يدعو له بالمغفرة ويتصدق عنه، حج عنه أو يعتمر، والله أعلم. هل لو أحد منع أحدا من المسلسلات ومات هذا الشخص أن يجوز قول توفي وغير راض عنك؟ لو منع أحد من المسلسلات ومات هذا الشخص هل يجوز قول توفي وغير راض عنك وهل المنع يأثم؟ يعني إذا كنت تمنع من المعصية ومات الممنوع من المعصية، أنت أحسنت إليه قبل موته، أحسنت إليه قبل موته. ما حكم إعطاء امرأة دروسا خصوصية؟ أنا رجل يعطي المرأة دروسا خصوصية، الخلوة محرمة بين الرجال والنساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أما إذا كان عدد كبير والفتنة مأمونة فهذا جائز مع الكراهة، والله أعلم. حكم عدم الوليمة في الزواج؟ لا يأثم فعل ذلك، لا يأثم تارك ذلك عذرا. سألوا الناس أن شخص صلى العشاء بدون خشوع بالمرة بسبب الإرهاق الشديد من العمل، إذا أدى الأركان صحت الصلاة. وطبعا بلا شك أنهم كما قال بعض عدد من العلماء ليس المرء من الصلاة إلا ما عقل منها، لكن على العموم الصلاة أجزأت. أخذ مبلغ من المال من أحد الأشخاص أشغل في التجارة مع العلم لأن المال فيه ربا. يجوز أم لا؟ يعني على ما فهمت من سؤالك أن الشخص الذي أتاك بالمال وفيه ربا ويريد أن يشغله معك، أنت ليس عليك إثم وليس عليك مسؤولية من أين أتى بالمال، الله أعلم. علي أيام قضاء رمضان من سنين مرت ولم أعلم عددها كيف أقضيها. علي أيام قضاء رمضان من سنين مرت ولم أعلم عددها كيف أقضيها بالتقريب، أزيد بعض الشيء، يعني قدر عدد الأيام بالتقريب وصن هذه الأيام، وإن زدت شيئا ما فهو لصالحك. أخذ مبلغ من المال من أحد الأشخاص يشغله في التجارة مع العلم أن المال فيه ربا، يجوز أم لا؟ أخذ مبلغ من المال من أحد الأشخاص يشغله في التجارة، عزبنا على هذا على كليما أجل. رغم صلاة المريض ولابس الحفاظات، أنا مضطر. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. من دخل على حمام عمومي ولم يجد ما يستنجي به، هل يجوز له أن يصلي خشية أن يخرج وقت الصلاة؟ من دخل على حمام عمومي ولم يجد ما يستنجي به، هل يجوز له أن يصلي خشية أن يخرج وقت الصلاة؟ ما وجد منديل ولا أي شيء، سأقول حمام عمومي، السؤال غير واضح شوي. في نجاسات عليه لم تزل واللي بالضبط فهمنا. من عمل مع أب ظالم لا يعدل بين الأبناء ولا ينفق على أبناء وينفق على أبناء من زوجته الثانية، هذا ظالم، إلزم الصبر وذكره بالله. هل ورد في السنة حمل العصا في صلاة الفجر؟ لا أحفظ نصا، لكن لا يقال إن حمل العصا سنة، إنما إن احتاج إليها فعلت. هل من يصلي وهو حاصر للبول آثم؟ أجره أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الله أعلم. هل ورد في السنة قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن؟ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الإصرار والإلحاح في الدعاء من موانع استجابة الدعاء أم أنه من أسباب استجابة الدعاء؟ كلا، بل هو من أسباب استجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيذر الدعاء. ما حكم أعطاء مدرسة للدروس الخصوصية؟ للبنات لا بأس، للبنين الأطفال لا بأس، أما للشباب المراهق فتلك فتنة عليها اتقاؤها، الله تعالى أعلى وأعلم. ما معنى قول الله تعالى: قتل الخراصون؟ الخراص الذي يتكلم بالكذب وبالباطل، يتكلم بالباطل بلا بينة، وقتل معناها لعنة، وقتل الخراصون لعن الكذابون الذين يتقولون بغير علم وينكرون الحقائق بغير علم. يسأل: هل البدلة للخاطب والمخطوبة الدبلة عفوا الدبلة تعتبر بدعة؟ قل: لم تكن شعارا للزواج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فتاة ترفض من يتقدمون لخطبتها نعم غير ملتحين وتصر على أن تتزوج بملتحي، لها ذلك ولا تجبر على ما لا تريد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، والله أعلم. نصيحة في فترة الفطور في العبادة: تعوذ بالله من العجز والكسل، وصادق أهل الصلاح وأهل النشاط وأهل الهمة، كل ذلك مع سؤال الله العون: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ونحو ذلك. هل اللجوء السياسي في بلاد النصارى حرام؟ اللجوء في بلاد النصارى حرام؟ هذا ينبني على مسألة توارد المفاسد. إذا كان الشخص سيسجن في بلده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل توجد حيوانات تدخل الجنة؟ لا أعلم نصا ثابتا، وثمة نص الشاة من دواب الجنة، لكن أحتاج مراجعته، ولم أقف على نص ثابت إلى الآن. ما رأي في العزاء في الصوان أو المضيفة في وجود مقرئ؟ لا بأس أن تذهب وتعزي. أما حديثه كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام له الميت من النياحة فلا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام به علة، ثم إن التعزية مشروعة بالإجماع. ما حكم أن أخذ فوائد البنك للأيتام هم بحاجة إليها؟ لا يجوز أن تأخذ فوائد البنك للأيتام إذا كانوا أيتام بينك وبينهم قرابة، لكن راجع يعني تقصد أموال الأيتام هي نفسها أخذها البنك عنوة يثمرها لهم، أم ماذا تقصد؟ حكم تقديم زكاة المال الزوجة لزوجها كان هذا الأخير غير لاحق، غير لاحق كما تقولون. تقديم زكاة المال الزوجة لزوجها، لا، في الباب حديث عبد الله بن مسعود: جاءت زوجته زينب إلى رسول الله قل إني أردت أن أتصدق، زعم ابن مسعود أنه ولده حق من تصدقت عليهم، قال النبي: نعم زوجك وولدك حق من تصدقت عليهم، لكن هل هي زكاة، هل هي صدقة نفل أم هي زكاة مفروضة؟ قولا للعلماء. قرأت القرآن بصوت عال في الصلاة، قرأت القرآن بصوت عال في الصلاة، لا بأس إذا كنت منفردا، أما إذا كنت ستشوش على مصلين وأنت مأموم أو منفرد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم مناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ما حكم إذا قلت في الدعاء أشدنا على هذا؟ عندهم في المغرب رحلات للقدس، هل الذهاب جائز؟ ما زلت أحتاج إلى دراسة متأنية لهذا الموضوع من ناحية المفاسد والمصالح، فنظرة إلى ميسرة. هل النبي لا يأتي في المنام إلا للشخص الصالح فقط؟ لا أعلم نصا على ذلك. البسملة سرا عند الذبح، سرا يعني هل تتلفظ بسم الله تسمع نفسك؟ لا بأس إذا كنت تسمع نفسك، لكن تقولها في النفس ليست هذا ذكرا. شخص يحفظ القرآن مدة ويكون متحمسا ويتكاسل عن الحفظ، ثم يعود مرة أخرى للحفظ بما تنصحه، تكاسل عن الحفظ ثم يعود مرة أخرى للحفظ بما تنصحه متحمسا ويتكاسل عن الحفظ ثم يعود مرة أخرى، استعن بالله ويستمر في الحفظ ولو قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. حكم قتل حيوان جاري حيث نتأذى منه بسبب الروائح والصوت، ما هذا الحيوان؟ بين. حكم زكاة الصيدلية كيف يتم إخراجها؟ الأصول الثوابت ليس عليها زكاة، الأصول الثوابت يعني الأرفف، أدوات التحليل نحو ذلك ليس عليها زكاة، أما البضاعة التي تدور تقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعة السلع، أي أنه بسعر الجملة أو أقل حتى من سعر الجملة إذا كانت لا تباع دفعة واحدة، ويخرج عليها ربع العشر. هل تجوز قراءة سورة ياسين على عدو يتربص بنا ويريد أن يسجننا افتراء علينا؟ أما سورة ياسين فلا أعلم لها شيئا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث ياسين لما قرأت له لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ياسين لما قرأت له لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الممكن أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، لأن الله قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والتبرع بالأرض لبناء كنيسة لن تثاب على ذلك، تبرع بها لبناء مسجد، لأن الذين يزورونها هذه الأيام ويذهبون إليها يعتقدون أن المسيح هو الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، أن المسيح ابن الله، فلا تفعل بارك الله فيك. حكم زكاة المال مع وجود الدين، أقسم ما عليك من دين ثم نزكي عن المتبقي معك. هناك أبد الله يغفر لنا ولكم، ما حكم عمليات التجميل؟ إذا كانت عمليات التجميل إنما تجري للوصول إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس، يعني مثلا كما أسلفنا شخص ولد مسدود مجرى البول، أجريت له عملية كي يصل إلى ما عليه عموم الناس ويبول من المكان الذي يبول منه الناس، ليس هذا تغيير لخلق الله؟ عمليات التجميل عموما إذا كانت وصولا إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس، كانت تغييرا لخلق الله فلا يجوز. النبي لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. حكم الشهادة على عقد بيع للشخص لأحد أبنائه دون الآخر حرمانه من الميراث، لا يجوز لك أن تشهد على جور آنذاك، الابن ما باع ولا اشترى، ولكن الأب يكتب أنه باع له واشترى وأخذ المبلغ لحرمان شخص آخر، لا يجوز هذا إلا إذا وجدت دواعي دعت لهذا نسمعها. الحديث من صلى عليه في اليوم 1000 مرة لم يمت حتى يبشره بالجنة لا يثبت. واحد أعطاني فلوس فؤاد بنك لمساعدة المحتاجين، ما الحكم؟ خذها منه لكن لا تأخذ أنت منها ولا تعطي أقربائك منها. حكم خروجي المعتدة من بيتها، حكم خروج المعتدة من بيتها في ذلك قولان للعلماء، إن كان الأكثرون على المنع لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترى الجواز، وكانت ترسل نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، وكذا عبد الله بن عباس يرى ذلك، ويروى عن علي ويروى عن جابر بن عبد الله، وعن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فلا يصح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما ذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويذكر عن أبيه عمر من طريق سعيد بن المسيب وعن عثمان بن مسعود، لكن أقواها سندا سند ابن عمر أنه يلزم بالبقاء في بيت الزوجية. قال بعض أهل العلم من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة ومن تبعها، ومن أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر، وأخطر رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لضعف حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. هل تصرف زكاة المال لشراء الطعام والأكسجين لمرضى كورونا؟ لا، إنما هذا من الصدقات، من الصدقات، لكن يعطى الفقير منهم مالا لفقره ويتصرف في المال بالقدر الذي بالطريقة التي يشاؤها. حديث من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا كان من أهل الجنة. الحديث ثابت صحيح مسلم. الذبح لسيارة جديدة هل يبارك لي فيها؟ ما مرادك بالذبح؟ إذا كنت تقصد بالذبح التصدق على الفقراء وتدعو ربك كي يبارك لك في السيارة فهذا شيء حسن. قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذا كنت تقصد أنك تفعل معروفا وتتبعه بالدعاء وتصحبه بالدعاء فلا بأس. أما إذا كان لدفع الجن وعين الجن ونحو ذلك فلم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. عفوا، ما ضابط النافلة المعينة والنافلة المطلقة؟ مش فاهم النافلة معينة والنافلة مطلقة، تقصد سنة راتبة غير راتبة؟ السنة الراتبة التي يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، أحيانا 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. أما السنن المطلقة أو النفل المطلق، كان تصلي صلاة الليل صلاة الضحى بين كل دينين الصلاة والإقامة، ففي نفل مطلق ونفل راتب. أكمل سفينجا في رحم شاة الغنم دغر التوحيد وإنجابه. كيف توحيد الحاكمية بدعة يا محمد؟ مش فاهم ايه سؤالك. يعني عندنا ان الله قال ان الحكم الا لله، انت نزعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. يعمل بالدعاية والإعلان، جاءه رجل هل هذه الآية من الإنجيل المحرف أم لا؟ أنصحك بالبعد عن كل ما يوقعك في حرج، أنصحك عن البعد عن كل ما فيه خلل أو ظن تصحيفه. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ما يذكر وقد يراجع السند أيضا في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئا من أوراق التوراة، فقال يعني يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. حكم رجل يؤذيني بالسحر، رجل مرتكب لكبيرة وظالم، عنده ناسور شرقي يأتي منه شديد باستمرار، وأتوضأ لكل صلاة بعد كل وقت، هل يجوز أن أجمع بين الصلوات بوضوء واحد في بعض الأحيان؟ أجمع بين الصلوات بوضوء واحد. هو ليس في المسألة نص، صاحب العذر أن يجمع بين الصلاة بوضوء واحد ليس في المسألة نص صريح، إلا أن الجمهور من العلماء يقولون يتوضأ لكل صلاة، ويستدلون بحديث المستحاضة النبي أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا معلول أيضا، لكن هل عمل على هذا؟ والله تعالى أعلى وأعلم. شقة في محافظة يقيم فيها باستمرار، وشقة في محافظة أخرى، وهذا فترة بسيطة، كل فترة تم الصلاة مقصر، شقة في محافظة يقيم فيها باستمرار وشقة في محافظة أخرى، وهذا فترة بسيطة، كل فترة أتم الصلاة مقص، تتم في الشقتين لأنه لك داران إقامة حينئذ. هل يجوز استخدام أرباح المجلس حسب إذا كنا في احتياج به كالزواج؟ الصورة أن شخصا ما يموت ويترك أيتاما، فتأتي الدولة تأخذ أموال هؤلاء الأيتام رغما عنهم ورغما عن أولياء اليتامى، وتثمرها بطريقتها، طبعا المجلس الحسبي يثمرها بطريقته في البنوك وغيرها، في البنوك في الغالب. فإذا بلغ اليتيم أخذ المال مع العائدة الربوية، هو يسأل عن أخذ هذه العائدة الربوية. قل هناك اتجاهان في الفتوى في هذه المسألة. الاتجاه الأول أن التورع يستلزم أن لا تأخذها، أنها ثمرت بطريقة ربوية. والاتجاه الثاني أنك تأخذها لأنك لست بمختار، إنما سلبت منك، والمسلم ثمرها بطريقته ويتحمل إثم تثميرها، خاصة أن القيمة الشرائية لهذه الأموال نزلت جدا، فلا تركك تثمرها ولا ثمرها بطريقة شرعية، فأنت مظلوم منه الآن. فالاتجاه الثاني في الفتوى أن تأخذها وإثم المثمر خطأ على نفسه. بلا شك أن الاستبراء للدين أولى، والله أعلم. طرقت طليقتي عفوا، الزوجة متأكدة أن الزوج قلت بإطالق لو فعلنا كذا وفعلت كذا وقع الشرط هو ناس، على العموم يكفر كفارة يمين، لكن وبصفة عامة أطرح سؤالا قد تدعو إليه الحاجة. أطرح سؤالا قد تدعو إليه الحاجة. السؤال هو إذا جاءت امرأة وقالت زوجي طلقني 3 تطليقات وجاء هو وقال أنا ما طلقتها ولا مرة، القول قول من؟ القول قول الزوج إلا إذا أتت المرأة ببينات أو بشهود يشهدون لها. فإن كان الزوج فاجرا وهي متأكدة أن الزوج فاجر فلها أن تختل حينئذ ويعوضها ربي خيرا. ما يحق المرأة من المهر في حال الطلاق قبل أن يطأها؟ هي طلبت الطلاق لكن تراجعت قبل أن يقع والرجل أصر على الطلاق. هي طلبت الطلاق ورفض، عفوا هي طلبت الطلاق أو طلق، طلق الرجل ستكون مطلقة. هي ما طلبت الخلع، هي طلبت الطلاق. فإذا طلقها لها الحقوق كاملة، لكن قلب طلبت الخلع، عفوا لا الحقوق، أنا ما قلت لها الصداق كاملا. ما يحق المرأة من المهر في حال الطلاق قبل أن يطه؟ لا نصف الصداق، أقصد الحقوق كاملة، الحقوق الآن حقوق المطلقة قبل المسيس يعني. ما يحق المرأة، بس عفوا انتبهي ثانية، ما يحق المرأة في حال الطلاق قبل الوط؟ لا نصف الصداق، طلقت قبل الوط لكن هي تراجعت عن هذا الطلاق والزوج أصر أن يطلق. هي ما طلبت الخلع، هي طلبت الطلاق، هي طلبت الطلاق. فإذا طلق فعلا الحقوق، يعني حقوق المطلقة قبل المسيس كاملة، حقوق المطلقة قبل المسيس كاملة نصف الصداق المتفق عليه إجمالا. يعني افترض امرأة قالت لزوجها طلقتي، قال أنت طالق، لها كل الحقوق، كل الحقوق المطلقة بغض النظر عن مسألة قبل المسيس لها النصف لا شك، وبعد المسيس لها الحق كاملا. ما سؤالك يا حسام بن عبد الله؟ نعم، شيء بعد الصلاة مش بفتكر قراءتي، هل هذا غضب من الله علي؟ لا، ليس بغضب من الله، الله قال سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله. رجل حلف على زوجتي أنه إن ذهبت عند أهلها تكون طالق، يريد أن يرجع في طلاق، وإذا لا في الذهاب لأهله يكفي كفارة يمين. قص حاجب المرأة لا بأس به إن احتاج إلى ذلك، يعني عليه كفارة يمين. نعم، هل المسلم يعذر بالجهل؟ نعم، هناك عذر بالجهل، كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. حدود المرأة مع أخ الزوج هو رجل أجنبي عنها، وإياك ثم إياك أن تخلي أو تختلطي بأخ الزوج اختلاطا أكبر من الحن، إن الحم والموت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الملوك كلها سواء، هل تجوز صلاة الفجر بعد الأذان بنصف ساعة مع العلم أن الشمس تشرق بعد الأذان 50 دقيقة؟ 50 دقيقة؟ على العموم يجوز صلاة الفجر بعد الأذان بنصف ساعة، يجوز، لكن هل هذا الأفضل أو ليس بالأفضل؟ على حسب حال المصلين. هل يجوز أخذ قرض بفائدة من أجل تصطيب سكن؟ هل يجوز أخذ قرض بفائدة من أجل تصطيب سكن؟ يجوز له القلب لا يجوز. حكم اعطاء الزكاة للأخت لتجهيزها للزواج لا تفعل، يعني الزكاة فقيرة وأنت ملزم بالزواج، أنت ملزم بالإنفاق عليها، أنت ملزم إذا كانت هي تحت رعايتك وأنت وليها. لكن أرجع أقول إذا كانت الأخت متزوجة مثلا فالمسؤول عن الإنفاق عليها الزوج، مسؤول عن الإنفاق عليها الزوج. إذا كان الزوج فقيرا وهي فقيرة جاز لأخيها أن يخرج لها زكاة المال. أما إذا كان الأخ مسؤول بالإنفاق على أخته تجب عليه نفقتها في بعض المواطن، فحينئذ لا تخرج لها الزكاة. بارك الله فيك. هل أصبحت بريرة أما عند عائشة بعد أن أصبحت حرة من مغيث؟ لا، لم تصبح أما عند عائشة، إنما أصبحت مولاة لعائشة. فرق بين الأما والمولاة لعائشة. الأمة كالعبد عند الرجل، أمة تباع وتشترى، لكن هي أصبحت حرة عند عائشة، لكنها مولاه، بمعنى أنها إذا ماتت ولم يكن لها وارث، لم يكن لها وارث، ورثت عائشة رضي الله عنها. حكم بناء المسجد على أرض الرعية ليس في منطقتها سكان أصلا. لماذا تبني؟ انت خلفت من ناحيتين، خلفت في المال في أرض زراعية، وخلفت في أنك أنفقت المال في غير محله. في حالة الزوجة متأكدة وهو ناس أنه حلف عليه كفارة يمين، تقول له متأكدة أنه ما قال طلاقا صريحا على سؤال الوقت السابق، إن فعلت كذا تكون طالق كفارة يمين، لكن افترضت سؤالا آخر حاصله إذا جاءت امرأة وقالت زوجي طلقني، وجاء قال أنا ما طلقت، والقول قول من؟ القول قول الزوج، القول قول الزوج، إلا أن تأتي هذه بالبينات. فهب أن الزوجة وكرر السؤال تعلم يقينا أن زوجها فاشل وأنه كذاب ولم تستطع الإتيان ببينة، وتعلم أن معيشتها معه ستكون حراما، ماذا تصنع؟ لها أن تختلع، لها أن تختلى منه، وهو يتحمل اسم قول الزور واسم أكل أموالها بالباطل. لا تساعد على الربا، بارك الله فيك. حضر عفوا، حكم الشراء بالتقسيط مع إضافة نسبة من المال على ثمن السلعة. حكم الشراء بالتقسيط مع إضافة نسبة من المال على ثمن السلعة. يعني هل أنت مالك السلعة؟ هل أنت مالك السلعة وتبيعها كيف شئت؟ إذا كنت أنت المال تبيعها كيف شئت، غلي رخص براحتك، البيع بالخيار. إذا لم تكن المالك وذهبت مع شخص يشتري شيء، دفعت له المال نيابة عنه وأخذ السلعة وزدت عليه في المال، هذه حيلة من حيل الربا. بارك الله فيك. حكم عمل حواجب المرأة، يقصدون بعمل حواجب المرأة النمص، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النمصة والمتنمصة. هل الزوجة التي تخون زوجها تكلم رجال في الهاتف عنده حقوق إذا طلقها؟ يجوز أن يعضي لها بعض الإعضال حتى تتنازل له عن شيء من صداقها إذا كانت بهذه المثابة. إذا كانت بهذه المثابة له أن يضغط بعض الضغط حتى تتنازل له عن جزء من صداقها. الآية الكريمة في هذا الصدد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصدد هل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يأتين بفحشة مبينة. يعني معنى أن يأتين بفحشة مبينة له أن يضغط حتى يسترد بعض الصداق. ليست الفحشة المبينة قاصرة على الزنا على ما قاله العلماء، لكن امرأة قالت تخرج تنشز وتقول لها لا تقابل الرجال تقول سأقابل الرجال لأجل أن تطلق وتأخذ الحق كاملا، يعني يجب له أن يضغط حتى يسترد منها بعض الصداق أو تتنازل له عن بعضه. والله أعلم. وصور الزوجين والدمي في غرف النوم تطرد الملائكة ولا يجوز ذلك. أما دمي الأطفال فلا بأس لعب الأطفال. ما معنى يود أحدهم لو رأني بأهلي وماله؟ يعني أن يبذل كل ماله ويبذل كل أهله كي يراني. والله أعلم. ابني يأخذ قرض للزواج حالتنا صعبة شوية، يجوز لا يجوز؟ تزوج سجيبا ويستريح ويوسع الله عليه تزوج بكرا. أحمد الأبغم بارك الله فيك يا أخ أحمد، أبلغ الوالد السلام. هل الترتيب في الوضوء واجب؟ ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خالف في الوضوء يعني في الأركان، مسألة نزاع بين العلماء، لكن يلزم السنة أفضل. بارك الله فيك. إلا في حالة الغسل يجوز أن تفرغ الماء على كل جسمك وتكون قد توضأت وقد اغتسلت في أن واحد. كم المدة الشرعية في البعد عن الزوجة إذا كان للسفر؟ ليس هناك نص بمدة معينة، ولكن المعول عليه الضرر من عدمه، فلا ضرر ولا ضرار. حكم النوم على البطن. النوم على البطن الحديث الذي ورد في النهي عنه ضعيف. بارك الله فيك. حديث أين الله كان في عماء ما فوقه وهواء وما تحته وهو لا يصح، ضعيف جدا. هل يوفى أن يسير المدي خاصة عند الشمس؟ كيف يوفى يعني؟ لازم يغسل الأرض وهو يتوضأ، يغسل مكان النجاسات لأن المدي نجس. خالد الدقاق يشكرك على إبعادك للأسئلة القبيحة أو المحرجة، جزاك الله خيرا. حكم هذا لا حكم هذا لعب صغيرا للزينة بين الأطباق في دولاب النيش الذي هو جزء من غرفة الصفر. اللعب لا بأس به، لعب الأطفال لا بأس به. تهذيب الحواجب بالقص جائز، يجوز مع الكراهة، أما النفل هو محرم. استاذ سؤال في أنا في حاجة لجاب عليه في أن أجمع الدروس الدينية في جهاز وأتم بيعه، لا بأس بذلك. المشكلة تنشر خيرا إذا كانت دروسا منضبطة بالشريعة. إذا مجمع محاضرة من هذا ومن هذا ويصير هم أنا لا أعرف الدكتور المذكور يا أخي السائل إلا أني أعرفه من أهل القراءات والقرآن، ما قرأت له كبير الكتب ولا شيء حتى أستطيع أن أخرج بتصور كامل، لكن أعرف أنه من أهل القرآن حكم الأبناء عن النت لسوء ما يعرض به غالبا، لا بأس بذلك، بل قد يلزم إبعادهم إذا وجد الفساد والشر. قوله تعالى والله لا يحب الفساد، يعني إيه كراهة؟ يعني إن تركتها تساب، وإن فعلتها لا عفوا. الأحكام خمسة: واجب ومحرم ومكروه ومباح ومستحب. المستحب إن فعلته تساب، إن تركته لا تعاقب. المكروه إن تركته تساب، إن فعلته لا تعاقب. نعم. لست مالك السلع، أعمل بشركة تضيف نسبة على ثمن السلعة. أعمل بشركة تضيف نسبة على ثمن السلعة إذا تم بيعها بالتقسيط. يقول أعمل بشركة تضيف نسبة على ثمن السلعة لست مالك السلعة أعمل بشركة تضيف نسبة على ثمن السلعة إذا تم بيعها. الشركة تمتلك السلعة أو ماذا؟ يعني في شركة تقول هذه السلعة يا ناس هي عندها سلعة، الشركة تقول هذه السلعة نقدا بألف، تقسيط بألف وثمانمائة، هي حرة، هذه عروض، هذه عروض بيع. استقررت أنت على شيء فعلى حسب ما استقررت، هذه بهذا التوصيف جائزة، لكن أنت لست بتاجرين، معك قروش في مخباتك. واحد جاء يقول لك أعطني ألف جنيه، قلت لا أنا ألف جنيه وأردهم ألف ومئة بعد سنة، قلت لا أنا لا أحب الربا، تعال معي اشتري أي سلعة شوفها بكم، تشتري السلعة بألف ولا ترد على كم على سنة بألف ومئة، هي الربا بس هيلة مقنعة يعني رجل يريد أن يعدد وأمه تمنعه ما يفعل، رجل يريد أن يعدد وأمه تمنعه ما يفعل، إن فعل ليس بعاق إذا كان في احتياج إلى هذا الزواج، أما إذا كانت تمنعه لعلة شرعية كأن تكون البنت التي يريد الزواج بها الثانية، بنت التي يريد الزواج بها الثانية ليست مستقيمة وستفسده، فتطاع الأم. ذلك إذا كانت الأم تعلم أن بيته سيدمر وأنه مؤمن في البيت الأول ولا يقيمه، فيطيع لا يطيعها حينئذ. لابد من نظر الملابسات، من طاعة الأبوين لابد فيها من التفصيل، لابد في طاعة الأبوين من التفصيل. هل يطاع مطلقا؟ هل يتوقف في طاعتهم؟ هل ينظر إلى أحوال الذي يريد؟ يعني في واحد مثلا من الناس يعني يأتي بنات الناس يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق، واستدان دينا باهظا وأحرج أبواه في هذا الباب من كثرة المطالبين من ديون من الناس، للأب أن يمنعه وللأم أن تمنعه حتى لا يأتي بأموال الناس يبددها. فلا بد من النظر في مسألة الأبوين، يلزم النظر في الحامل لهما على المنع أو الحامل لهما على الإجازة، والله أعلم. هل يجوز المرأة أعطى زكاة مالها لأبيها ولأختها إذا كانوا محتاجين؟ زكاة متزوجة نعم. البنت ليست بملزمة بالإنفاق على والديها. امرأة رسامة ترسم ذوات الأرواح ثم تتلفها وترميها، لماذا تفعل؟ طبعا عابسة يعني، تصور وتخطى. بارك الله فيك يا أيمن ابن لطفي. لطفي من؟ لطفي عرفني أيمن ابن لطفي، هل والدك الطبيب لطفي رحمة الله عليه أو من؟ هل يجوز المرأة خفواً؟ يقول أتذكر الموت ودخول قبر وحسابه وفتنته وعذاب جهنم والحشر والصراط وكل شيء، أنا مش أقدر أتعذب طرفة عين وحسناتي لن تنجيني، قلبي يؤلمني وبشدة وأبكي وحاسة أني هكتئب، مش عارف أنجد إزاي، كيف السبيل؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يأس من رحمته، ولو يعلم المسلم ما عند الله من العقوبة ما أمن عقوبته أحد. فنحن بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. بارك الله فيك. أبي أدو قبل أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، إلزموا كتاب الله والزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك كل خير، واحذروا البدع والمحدثات من الأمور، احضروا العلمانية واحضروا الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، احضروا التكفير، احضروا الأشاعرة، احضروا الروافض والماتريدية والمرجئة والمعتزلة وغير ذلك من فئات الضلال، عافانا الله إياكم منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.